بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ يوسف ابن محمد الغفاص، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة لعام 1423 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله، والآن مع الشريط الثالث. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين الاسم اللازم والمتعدي من حيث تضمن الفعل؟ هو هذا الاصطلاح اللازم والمتعدي والصفة الذاتية والصفة الفعلية هي اصطلاحات متأخرة حادثة، وفي منهج التقرير لمذهب أهل السنة يمكن أن يقال إن الألفاظ على أربعة أقسام: لفظ تستعمله الطوائف المخالفة لمذهب السلف وهو لفظ باطل فهذا لفظ يجب رده، اللفظ الثاني لفظ مجمل حادث وهذا هو الذي سبق القاعدة فيه بالأمس أنه يتوقف في لفظه، والثالث لفظ حادث ولكنه ليس مجملا وإنما يعبر به عن مقصود صحيح وليس فيه من الإجمال ما يشتل على المراد ولكنه ليس واردا من جهة النصوص واستعمال السلف له. فهذا القسم الثالث توسع كثير من المتأخرين في استعماله، مع أن في الأحرف القرآنية والنبوية والمأثورة عن السلف غنية عن هذا النوع، هو التعبير به سائغ عن القسم الثالث من الأحرف، ولكن الأولى ولا سيما في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أن تستعمل الألفاظ الشرعية، ولا سيما إذا كان التقرير لم يتضمن أوجه الرد على المخالفين. هو غالبا القسم الثالث متى تحتاجه؟ تحتاجه في مقام تقرير الرد على المخالفين، ولهذا لو قارنت بين رسالة الإمام ابن تيمية رسالة التدمرية وبين الرسالة الواسطية لوجدت أنه في الرسالة التدمرية يستعمل القسم الثالث كثيرا، واضح، وهي أحرف حادثة لكنها ليست مجملة، ولو وجدته في الرسالة الواسطية يستعمل من الأقسام الذي ذكرنا القسم الرابع ولم أذكره إلى الآن وهو الأحرف القرآنية النبوية. وقد صرح بذلك في مناظرة الواسطية فقال: وقد استعملت في هذه الرسالة من الأحرف ما كان مستعملا في الكتاب أو في السنة أو مأثورا عن أئمة السلف. لماذا؟ لأن المقام في الواسطية مقام إيش؟ تقرير فقط، ترى يقول من أصول أهل السنة كذا، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الإيمان باليوم الله واليوم الآخر الإيمان بما وصف، وهكذا. فهو يقرر أصول أهل السنة، فلما كان يقرر الأصول فينبغي لمن أراد تقرير الأصول أن يستعمل ماذا؟ آثار السلف المبنية على النصوص من جهة حروفها. وأما في مقام الرد فقد يحتاج الإنسان في مقام الرد أن يستعمل القسم الثالث، ولا نقول إن القسم الثالث هو الأصل في الرد، لكن نقول قد يحتاجه أو يحتاجه بكثير. ومنهج الإمام ابن تيمية أنه يقول أنه حتى القسم في مقام الرد حتى القسم إيش؟ ها؟ لا في مقام الرد يرى الإمام ابن تيمية حتى القسم الثاني أحسنت مستعمل عند الحاجة. إذن الأقسام من الألفاظ أربعة: ألفاظ تكلم بها المبتدع وهي غلط لفظا ومعنى، ألفاظ مجملة حادثة، ألفاظ حادثة ليست مجملة، ألفاظ ليست مجملة وليست حادثة إلا إجمالا ذكره الله في كتابه مجملا، كما لو استعملت ليس كمثله شيء، فهذا مجمل من حيث نظم اللغة، لكن من حيث المعنى مراده مفصل، أي أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة كل شيء. فشيخ الإسلام في مقام التقرير للمعتقد، وهذا من دقة منهجه، يستعمل أي الأقسام الرابع، وفي مقام الرد يستعمل الرابع ويستدعي من الثالث قدرا، وربما استدعى قدرا من الثاني يقول عند الحاجة إليه، وهذا ما فصله فيه وذكر له شروطا أربعة في درء التعارض تحت مسألة مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم، وبين أن هذا يسوق، ورد على أبي حامد الغزالي في مسألة ذم السلف لعلم الكلام. الشيخ نرجو منك توضيحا لمعنى العلم المقدر. للعلم المقدر هو العلم يقصد به العلم الذي هو صفة ويقصد به المعلوم، فالله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق، فكل شيء سيقع وكل ما وقع فإن الله سبحانه وتعالى قد علمه، علم الواقع قبل وقوعه وعلمه واقعا. فالعلم المقدر أي المعلوم المقدر، أي ما علم الله وقوعه وقدر سبحانه وتعالى. ولهذا ترى أن من بل أخص أصول القدر هو أصل إيش؟ العلم، أن الله سبحانه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالعلم بالشيء مقدرا هو الشيء الذي لم يحدث، وإنما مضى قضاء الله وقدره أنه سيحدث بعد سنة بعد سنتين بعد مئة سنة إلى غير ذلك، فالله يعلمه مقدرا. وإذا وقع موجودا في الخارج وصار فإن الله يعلمه إيش؟ موجودا قائما في الخارج. وهذا هو الذي قال فيه شيخ الإسلام، قال: وسائر العقلاء يعرفون أن ثمة فرقا بين العلم بالشيء مقدرا والعلم بالشيء موجودا. قال: هذه حقيقة عقلية مجمع عليها بين العقلاء، وإنما خالف فيها ابن كلاب، وإنما خالف فيها ابن كلاب. نعم. وهذا سؤال من الكويت عبر شبكة الانترنت: ما حكم تحديد اللحية جزاكم الله خيرا؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيحين في حديث ابن عمر وابي هريرة وغيرهما امر بإعفاء اللحية، والشائع في كلام اكثر الائمة ان إعفاء اللحية على ما هي عليه هو الاصل فيكون واجبا. صح عن بعض الصحابة ابن عمر وعن طائفة من التابعين انهم كانوا يرخصون في اخذ ما زاد على القبضة، وهذا مذهب كان يقول به طائفة من التابعين، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وقول في مذهب الإمام مالك، وقول في مذهب الإمام الشافعي، وعليه طائفة من أصحاب أبي حنيفة، وهو الترخيص في أخذ ما زاد على القبضة مما استرسل من اللحية لمن كانت لحيته مسترسلة. ولكن لا شك أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الظاهرة في أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ شيئا من لحيته، وهذا هو ظاهر مذهب الخلفاء الأربعة رحمهم الله، أعني الخلفاء الأربعة الراشدين، وأخص من نقل عنه الترخيص هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعليه. فمن أخذ ما زاد على القبضة على هذا التأول فهذا قد يقال إنها من المسائل الخلافية التي لا يصل الأمر فيها إلى حد الإنكار والتغليظ الشديد، ولكن من المستقر أن الاعتبار من حيث الاستدلال هو بالدليل الشرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر، والأمر الأصل فيه للوجوب، وأمر بإعفاء اللحية وإرخائها، والإعفاء في كلام العرب هو ترك الشيء، ومن قولهم عفت الديار إذا تركت وهجرت، فإعفاؤها معناه أنها تترك على ما هي عليه. إعفاء اللحية معناه أنها تترك على ما هي عليه. ولهذا الأظهر وهو ظاهر مذهب أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمتقدمين من الأئمة هو أن إعفاء اللحية على ما هي عليه واجب، اللهم إلا إذا كان في اللحية طول يؤذي صاحبها، وهذه حالات نادرة تقع لبعض الناس على جهة الندرة. وأما ما زاد على القبضة فالأظهر فيه أنه يجب تركه، فالأظهر أنه يجب تركه ما دام أنه ليس طولا مؤذيا حتى ولو كان فوق القبضة. أما ما دون القبضة فإنه لا يعلم أن أحدا من السلف رخص به، فتحديد اللحية على ما دون القبضة لا شك أن هذا قول مخالف لعامة السلف، وإن رخص به بعض فقهاء المالكية فإن هذا القول ليس معتبرا. فإذا إما أن يكون الحلق، فالحلق مجمع عليه كما حكاه ابن حزم أنه محرم، أخذ ما زاد عن القبضة هذا رخص به طائفة، والصواب والراجح وظاهر السنة وظاهر مذهب الخلفاء الأربعة أنه يترك على ما هو عليه، وهذا هو المأثور في فعله عليه الصلاة والسلام. وأما ما هو أقل من القبضة فهذا لم يرخص به أحد من السلف، وإنما رخص به بعض الفقهاء المتأخرين من أصحاب مالك، وهذا القول ليس معتبرا. فالمحصل أن ترك اللحية على ما هي عليه واجب، وهذا هو الإعفاء الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة عند المرور بطريق جوار المقبرة بالسيارة أن تسلم على الموتى وتدعو لهم؟ نعم، هذا هو الصحيح، أنها تسلم وتدعو على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث محمد بن قيس عن عائشة، لما تبعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب من عندها ليلا وقد زار أهل القبور في آخر حياته، وفي آخر القصة قالت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فأقل ما يحمل عليه هذا أنه عند المرور الذي لا يصاحبه دخول، على مذهب أكثر أئمة الحديث الذين لا يرون جواز زيارة النساء للقبور، وهو الصحيح وإن كان المسألة فيها بعض الخلاف. وهذا آخر السؤال فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ الله سبحانه وتعالى ذكر إرادته على مقامات مختلفة، فذكرها في مقام الإرادة الخلقية الكونية، وذكرها في مقام الإرادة التي يحصل بها الأمر وهي الإرادة الشرعية. بخلاف المشيئة فإنها تعلق في سياق القرآن بالعموم، فهذا هو محصل الوجه بين سياق الإرادة في القرآن وبين سياق المشيئة، فالمشيئة تأتي في سياق العموم، وأما الإرادة فإنها تأتي في هذا السياق وتأتي في سياق التشريع وهي الإرادة الشرعية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، والمنعقد في 13 من الشهر الرابع لعام. قال المؤلف عليه رحمة الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن،